السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم 25 من شهر جماد الآخرة لسنة 1436 هجرية، الموافق 15 من شهر أفريل 2015 ميلادية، نواصل ذكرى مختصر لسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الفوائد التي استنبطها أهل العلم منها. ما زلنا في صلح الحديبية، وقد أخذنا تقريبا 20 فائدة من فوائد هذه الغزوة وهذا الصلح، وتوقفنا عند بعض الفوائد التي ذكرها الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري. إذن قلنا 20 فائدة مرت. الفائدة نذكر الفائدة 21، مازال 20. طيب، إذن أحسنت. الفائدة 19 ذكرناها، أن الهدنة كانت من أعظم الفتوح. أما الفائدة 20، أن هذا الصلح كان سبباً، هذا الصلح وما حصل فيه من ابتلاء وصبر ومجيء بعض الأمور على خلاف ما يريد بعض الناس، هذا كان فيه، وأن المؤمنين صبروا مهما كانت بعض النفوس ترى أن هذا الصلح ليس في صالح الإسلام والمسلمين، لكنهم استسلموا لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الصلح كان سببا في زيادة الإيمان عند المؤمنين، هذه الفائدة 20، كان سببا في زيادة الإيمان عند المؤمنين، وكذلك الإذعان والإنقياد والاستسلام لشرع الله على ما أحبوا وكرهوا. ولما فعلوا ذلك حصل، أي وقع وجاء رضا الله عليهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. إذن واش نستفادوا احنا يا من هذا؟ نستفادوا باللي الإنسان لما يستسلم للشرع الإسلامي مع أن نفسه لا تريد، فإن ذلك يكون فيه فائدة، لأن الله هو الذي يعلم المصلحة، وهو الذي يعلم ما لا يصلح للعباد. إذن أيها الإخوة، علينا أن نستسلم لشرع الله، نستسلم لشرع الله سبحانه وتعالى، لأنه فيه الخير والبركة. الفائدة 21 هذه ذكرها الحافظ ابن حجر، فضل الاستشارة لاستخراج وجه الرأي واستطابة قلوب الأتباع. المشاورة مليحة، مشاورة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يشاور أصحابه باش يخرج منهم الرأي المليح، وكذلك لما تشاور الناس فهذا يؤدي إلى أن قلوبهم تطيب. ما معنى تطيب؟ يعني ترضى. كي نقولوا الاستشارة، ماشي تستشير كل الناس، من الذي نستشير؟ أهل الخبرة، ماشي كما راه في الديمقراطية شاور اللي يبيع البقر والطبيب والمهندس والمرأة والعجوزة، لا، احنا عندنا في الإسلام يستشار أهل الاختصاص في الميدان، مثلا عندنا مسألة طبية ما راحوش نسقسيو الفلاحين، عندنا مسألة فلاحية ما نسقسيوش المهندسين، عندنا مسألة في التعليم ما نسقسيوش اللي ما مش متخصصين في التعليم، يعني نستشير أهل الاختصاص. وهذه في كل الميادين، خاصة في لجان المساجد، لجنة المسجد عليها يتشاوروا، لكن كل واحد يحكم التخصص تاعه، واحد ما يتدخل في عمل آخر، هكذا باش تمشي الأمور. إذن إنسان حب يستشير في المصنع تاعه باش يمشي المصنع، ما يستشيرش من مثلا حبست له آلة، ما يروحش يستشير الحارس تاع الباب، الحارس تاع الباب ما يعرفش، ولا المنظف تاع المصنع، منظف هذا منظف ينظف المصنع، ما خاطيه الآلات، ولا لا لا احنا ديمقراطية لازم على مكشوف شفافية، هذا غلط. إذا ما يحدث اليوم في العالم من استشارة كل الناس في أمور الحكم وكذا، هذه أمور خطأ، هذا أمور، وهذا الذي أدى إلى تقلبات التي تحدث في العالم، يعني الناس ما عجبهمش حاجة يلا يتدخلون في أشياء لا ليس من اختصاصهم، ليس في هذا إذلال، بعض الناس تقول لك تذل فينا، مش إذلال يا أخي، أنت طبيب، أنت طبيب والمسألة تاع هندسة كيما نشاوروكش ما تزعفش، أنت فلاح ما نشاوروكش في أمر طبي ما تزعفش، حاجة عادي. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشير، مهم حاجة ليعرفوها الناس يستشارون فيها، ويستشارون فيما هم يعلمونه وهم من تخصصاتهم وعلمهم. قال كذلك الحافظ بن حجر، هذه الفائدة 22، جواز بعض المسامحة في أمر الدين واحتمال الظلم أو ما يرى أنه ظلم ما لم يكن قادحا في أصل الدين، إذا تبين أن هذا الصبر يؤدي إلى السلامة في الحال والصلاح في المآل، سواء كان ذلك في حال ضعف المسلمين أو قوتهم. أحيانا الإنسان يتحمل كلمات كما منين جاب هذا الحافظ ابن حجر؟ ها؟ لا ماشي أبو بكر، قبل، ما الذي جعل أبا بكر يتكلم بهذاك الكلام؟ ها؟ تكبر هذوك اللي مرسولين تاع المشركين، واحد منه قال له يا محمد راني نشوف قدامك راه دايرين بك دراري، ولو كانت نوض معركه يروحوا يخليوك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له والو سكت، لكن ابو بكر الصديق جاوبه سبوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم تحمل هذا الكلام تاع المشرك علاه لي باش يوصل واش للصلح، باش يوصل للصلح. إذن ما دام حاجة راح تجيب مليحة إنسان يصبر ولو كان فيه بعض الضيم باش توصل للمصلحة، مثلا راح تصلح بين الناس، راح تصلح بين الناس، واحد من الناس راح تصلح بيناتهم صعيب، إنسانه شوية خشين، تبدأ تتكلم وأقول لك إيه يدخل فيها روحك لهنا، تسمعته ترد روحك سمعته واش قلت كيف هيا ما كاس صالح هيا وتنوض، لا كون تنوض بالك تولي مفسدة كبرى، اسكت رد روحك ما سمعتش، ثم الأئمة تعرفوا كلش يقول لك هكذا يرمي كلمة هكذا علاه باش يستثير هو، لأنه يرى ممكن أن الصلح راح يكون ضده فيرمي كلمة باش تروح، ايه خاطر صاحبك هذا، فأنت تسكت عليه باش توصل للمصلحة، وهذا في حالة ضعف المسلمين أو قوتهم. حتى في وقت القوة أحيانا تمرر بعض الكلمات للوصول إلى المصلحة، لكن بشرط أن لا يكون قادحا في أصل الدين، ما يكونش قادح يعني ينحي الدين. الفائدة الثالثة والعشرون أن التابع لا يليق به الاعتراض على المتبوع بمجرد ما يظهر في الحال، بل عليه التسليم، لأن المتبوع أعرف بمآل الأمور غالبا بكثرة التجربة، ولا سيما مع من هو مؤيد بالوحي. يعني أنت كي تكون تابع لباباك، باباك عنده تجربة، ولا الأستاذ تاعك، ولا عالم عنده تجربة، أنت يبان لك باللي واش راح يدير هذا المتبوع هذا اللي راك معاه، ويبان لك باللي أو غلط. لكن أمور اجتهادية تتوقف على التجربة، تتوقف على العلم، فأنت واش تدير؟ ما تعترضش، اصبر شوية، اصبر لعله فيها خير. لأن أيها الإخوة، التجربة عندها في ديننا عندها منزلة. مش كما يقولوا بعض الناس، الناس قاع كيف كيف، اللي عنده 80 سنة واللي عنده 20 سنة قاع كيف كيف. وين قاع كيف كيف يا أخي؟ اللي سبقك بليلة ها؟ سبقك بحيلة. لكن تجربة تكون ثانية عندها علم، فيها علم. إذا كان مثلا عنده 80 سنة ولا 70 سنة عنده تجربة، بصح المسألة ماهيش قايمة على التجربة، هنا مسألة قايمة على العلم. هنا واش لازم يدير صاحب التجربة؟ يخضع لمن؟ صاحب العلم. جيبوا على سبيل المثال، بكري كانوا يقولوا لنا، كانوا بعض الشيوخ بكري كانوا يحاوزونا من الجامع، كي نجوا للجامع، امشوا جامع تاع الدراري، روحوا تصلوا في دياركم، شو هالمساكين ما يعرفوش. ويا ويلك لو كان تقول له راك غلط، ولاد سنة، ولاد بدعة، حصرها يجري مراك بلا عصاف الجامع. فكنا نقول لهم يا شيوخة، الله يهديكم، هذه أمور يعني علم مبنية على علم، ماشي تجربة. كي تكون مبنية على تجربة وما كانش علم، صح نسلم لكم. فكنت نقول لبعض الشيوخ، نقول له اسمع، قول له دوك يجي واحد شاب عنده عين في المسألة، وانت ما عندكش عين، لكن كبير عليه في العمر وعندك تجربة في الدنيا، ما والو، أنا عندي 50 سنة صلاة، يقول لك قديم، هذا البارح زاد يعلمني، بصح هذا لو قراها عند شيخ، قراها عند عالم، والو. كنت نقول لهم أسمع الشيخ، انت شحال في عمرك؟ قول لي 70 سنة. قول له صح، رحت كاش نهار عند الطبيب، يعني إنسان كي يكبر يبدأ يروح عند الطبيب بزاف، لأن تبدأ عليه الأمراض، لأن المناعة تاع الجسم واش دير؟ تنقص، يولي مسكين أي مرض يشد فيه. ماشي إنسان كي يكون صغير الدم تاعو يجري، كي يجي المرض يروح في الغالب. قلت له يا شيخ، أنت كي تروح عند الطبيب تصيبه صغير عليك؟ قل لي إيه، 30 سنة في عمره، وأنت يا 70 سنة. تسمى نهار زاد الطبيب هذا كان في عمرك شحال؟ كنت عييت من الدنيا، الله يبارك، 40 سنة. صح، يقول لك طبيب هذا يا اسمع يا شيخ، راك مهلوك، بطل الفلفل، فلفل حار، وبطل الشمع والدخان والقهوة كحلة، ولا تروح فيها. تسمع له؟ يقول لي نسمع له، ونزيد نعطي له الفيزيتا، نزيد نخلصه. أنا ما تقولوش أنت نهار زدت أنا نعرف الفلفل، أنت نهار زدت القهوة أنا نعرفها. لا، لماذا تسلم له؟ لأن عنده ماذا؟ علم. كي يكون تجربة بلا علم نح، صح نمشيو مع التجربة، بصح كي يكون علم تبعوا واش؟ العلم. وكي يكون علم وتجربة ما شاء الله. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما اعترض عليه بعض الصحابة قال لهم إني رسول الله وهو ناصري ولست أعصيه. وأبو بكر الصديق قال كذلك، يلزم غرزة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه رسول الله. فإذا كي تكون حاجة ما عجباتكش ما تستعجلش، يعني تريث. هذه الفائدة 23. في فوائد أخرى أخذتها من بعض الكتب الأخرى، ندخلها في الفوائد 24. الفائدة 24، التعامل بحذر مع الإشاعة. لأن مصدرها في الغالب العدو. علاش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عثمان بن عفان باش يتفاوض مع المشركين وين؟ في مكة لما كانوا في صلح الحديبية، باش يبينهم باللي الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة جاوا للعمرة ما جاوش مقاتلين. قبل ما يبعث عثمان قال لعمر روح انت تفاوض معهم، قال له يا أمير المؤمنين أنا ما عنديش عشيرة تحميني ويعرفوا الشدة تاعي ممكن يقتلوني، لو بعثت إلى عثمان فإنهم يحبونه. فبعث عثمان، بعث عثمان، عثمان رضي الله تعالى عنه، عثمان بن عفان كانوا يحبوه، حتى كان واحد المثل يقولوه كي يحبوا النساء يحبوا يهدهدوا الطفل باش يرقد يبربروه يغنونهم واحد الغنية، أحبك والرحمن كحب قريش عثمان، كانوا يحبوه. فذهب إليهم باش يفاوضهم، فخرجت إشاعة بأن قريش قاتلت عثمان، وهذه إشاعة باش يحدث في المسلمين ماذا؟ اضطراب والاختلاف والتنازع. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ الإشاعة كان الموقف تاعه منها أنه جعلها عكس، جعلها لمصلحة المسلمين. إذن الفائدة 24 التعامل بحذر مع الإشاعة لأن مصدرها العدو. فقد أشيع أن عثمان بن عفان لما بعثه رضي الله عنه لما بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المفاوضة مع قريش في مكة أنه قتل. ومقصود العدو هنا من الإشاعة فت يعني تكسير وتقطيع قوة الصحابة، إذن خاصة الأعداء، الأعداء دائما يا جماعة يديرون في الإشاعات، وخاصة في هذا الزمان، في هذا الزمان هم يديرون في الإشاعات باش الناس يكون عندهم اضطرابات. فما موقف المسلم؟ أولا لا تسمع الإشاعة، يعني كي تعرف مكان ولا قناة ولا إذاعة ولا إنسان معروف بنشر الإشاعات هذا واش دير معاه؟ ما تسمعلوش إشاعات المضرة، ما تسمعلوش. فإن سمعتها أحيانا شغل بالسيف عليك تسمعها، ولا جازت وسمعتها لا تصدقها، إذن لا تسمعها. خطوة الأولى وشنو؟ ما تسمعهاش، بمعنى كي تعرف كاش قناة ولا إذاعة ولا شخص ولا جريدة معروف بنشر الإشاعات ولا يبالون هي صحيحة ماشي صحيحة، المهم يحضر برك وخلاص، المهم لازم يحضر لازم يبان. ففي هذه الحالة أنت ما تسمعهاش، معروف باللي إنسان ما يقدرش ما ينقلش الإشاعة أو يخترع هو الإشاعات، فهذا ما تسمعلوش صح. إن سمعتها أو بلغتك لا تصدقها. على لا تصدقها؟ لأنها جاءت من مصدر مصدر ماشي مجهول، إذا كان مجهول يبانا، إذا كان ماشي مجهول معروف لكنه معروف أنه رجل هدار ما يشدش لسانه صح، إذن لا تصدقها. ثالثا لا ترويها، ما ترويهاش. وش معناتها ترويها؟ ما تنشرهاش. كاين بعض الناس يقعد في القهوة يجي واحد يطلق هدرة راحين يزيدوه في القهوة ويروح خونا هذا يجي صاحبه يا ريحة قهوة راحين يزيدوه في القهوة، ما تقول حتى واحد ده هو قال له، من بعد يقول لك اسمع نقول لك حاجة ما تقول حتى واحد وتمشي. إذن لا تسمعها، فإن سمعتها أو بلغتك لا تصدقها. يقول لك ممكن تكون صحيحة وممكن تكون مش صحيحة صح، لا ترويها. زيد وعليك إن أردت أن تصدقها أو أن ترويها أن تستشير الذين يعلمون هل ترويها أم لا، هل ترويها أو لا. هكذا نتعامل مع الأخبار. إذن الأخبار يا جماعة والإشاعات ما نرويوهاش، ما نصدقوهاش. فإن كان ولا بد هنا لازم تستشير الناس اللي يعرفوا، عندهم حكمة، عندهم تجربة، عندهم علم، يقول لك هذا الخبر صحيح مش ما ترويش. علاه؟ لأنك إذا رويته ستحدث بلبلة وفتنة، أو ترويه لبعض الناس برك. كاين بعض الناس كي تقولهم هذه الحاجة يقول لك خلاص دوك نفريوها إن شاء الله بالتي أحسن، ما تنشرهاش على نطاق واسع، لا تنشرها على نطاق واسع. صح. الفائدة 25، لقد تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الإشاعة بعكس مقصد العدو. العدو واش حب؟ كي ينشر رمى إشاعة باللي عثمان قد قتل، عثمان من لم يقتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم مادام انتشرت الإشاعة، انتشرت خلاص، هنا الرسول صلى الله عليه وسلم واش دار؟ دار عكس مقصود الإشاعة. الإشاعة كان المقصود منها ماذا؟ شغل عثمان قتيل، معناتها راح الحالة ماهيش مليحة، وبالك راح تتخلط وكذا ومنا يفشلوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم باش ما يفشلوش دعاهم إلى بيعة الرضوان، قالوا ما بيعوني. فجاءوا تحت شجرة. علاش النبي صلى الله عليه وسلم وقف تحت شجرة؟ باش يستظل، مش خطر شجرة فيها بركة ولا لا، كانت الشمس سخانة، قعد ولا وقف عند شجرة وبداو يبايعوا فيه، بايعوا على أن لا يفروا. يعني لو كان عثمان يكون صح قتل سننتقم له، بايعوني باللي إذا وقعت معركة واش لا ما تهربوش. هذا هو. فإذن النبي عليه الصلاة والسلام دعا الصحابة إلى بيعة الرضوان، فأصبحت الإشاعة مصدر تكاتف بين المجتمع، لا مصدر تفريق ونزاع وخلاف وتراجع عن الحق. هذا هو الإنسان الذكي. الإشاعة الله غالب انتشرت بطريقة ما. الذكي اللي يعرف يسير لازم الإشاعة هذه يديرها عكسية، يجيب بها نتائج طيبة باش الناس ما يروحوش مع السلبيات. نعم. الفائدة 26، أهمية التسليم للشرع وعدم معارضته بالعقل، بل علينا أن نتهم العقل والرأي. والآن مشكلة في كل زمان، ما حدث ما يحدث من مخالفة الشريعة إلا بتقديم الرأي والعقل على الدين. هذا يعني واحد يجي يقول لك علاه المرأة تأخذ نصف الميراث، علاش في العقيقة الذكر ندبحوا له زوج شياه شاتين والبنت ندبحوا لها شات واحدة. كاين بعض الناس يقدر يهدر، كاين بعض الناس ما يهدرش بصح ما هوش راضي بها. يعني هانية يا أخي سواسية، وين سواسية؟ وين تعلمت انت به؟ هذه في فرنسا إيغاليتي فراترنيتي احنا ما كاش عندنا إيغاليتي، عندنا العدل، ما عندناش احنا المساواة. المرأة مثل الرجل، تخلط على راحك مثل الرجل، ما لا تقول له الرجل يحيض ويولد، قول له ايه سبحان الله العظيم. كما مرة جيت داخل في مدرسة داخل بيت الخالة ما شفتش ورقة، قال لي واحد اسمع ما تدخلش، هذه تاع النساء هاو تاع الرجال. مني قلت له يا اخي تقولوا المساواة، قلت له ما ندخلش انا، بصح كنت تقولوا يا اخي مساواة. دا يضحك، وبعد رحت المرحاض تاع الرجال، يعني حبيت نعطي له درس. هاكو تقولوا المساواة، وين المساواة؟ الإسلام دين ماذا؟ دين العدل، يعني كل واحد يعطي له حقه. أما المساواة غلط، تساوي بين العالم والجاهل، واحد دوكا طبيب وواحد ماشي طبيب كيف كيف؟ ها؟ سبحان الله العظيم. واحد عالم مش عالم، واحد فلاح يعرف الله يبارك كيف يغرس كيف يزرع، واحد ما يعرفش، واحد يخدم البيتزا كيف كيف؟ لا لا، بعض الناس يقول لك لا هما كيف كيف الحقوق، حتى في الحقوق ماشي كيف كيف. الفلاح عنده حقوق، واللي يبيع البيتزا عنده حقوق، والواجبات ماشي كيف كيف ثاني. إذن أهمية التسليم للشرع، سلم سلم ما دام شيء جاء من عند ربي وعند الرسول عليه الصلاة والسلام أو أجمعت الأمة عليه سلم، ولو ما دخلش في راسك. المشكلة ماشي في الشرع، المشكلة في هذاك الراس اللي ما دخلش ليه الشرع، هذا ماك. فإذا إنسان يسلم صح. الفائدة 27، فضل العمل الصالح خاصة بعد الوقوع في الخطأ وبعد التوبة منه. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما عارض بعض البنود تاع الصلح وهو ما عارضش من أجل معارضة الدين حاشا، وإنما كان يرى أنه فيه ظلم للمسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له باللي أنا رسول الله ولن يتركني وسينصرني وكذا. فلما شاف الفوائد تاع الصلح قال فعملت لذلك أعمالا. واش دار؟ كثر من صلاة النافلة، كثر من الصدقة، كثر من الصيام، كثر من عتق العابد. علاه؟ باش يكفر عن هذاك الذنب اللي وقع فيه. إذن الإنسان إذا وقع في خطأ وتاب بدأ به يزيد يكثر من الأعمال الصالحة. نعم. الفائدة 28، لما جاء أبو جندل ابن سهيل، شفيتوا عليه أبو جندل، جاء هرب لهم من مكة مربوط، قالهم يا المسلمون دوني معاكم، باباه هو اللي كان يكتب في الصلح مع الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له والو، قال له هذا يا وإلا لا صلح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له مازال ما كتبناش الكتاب، مازال، قال له والو. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ الوفاء بالعهد. هنا الفائدة 28، أهمية الوفاء بالعهد. هم اتفقوا صح؟ مازال ما كتبوش، أو كتبوا وقال له هبه لي، يعني قال له مازال ما غير كما كملنا الكتابة، قال له والو. كذلك أبو بصير، أبو بصير هذا يا كان في مكة رجل من المسلمين، كي ولا لما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة والصحابة، أبو بصير هذا واش دار؟ هرب من مكة وراح للمدينة، فجاء رجلان من مكة قالوا له العهد اللي بيننا وبينك أنك ترد إلينا من هرب منا إليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم رده لهم وقال له اصبر سيجعل الله لك مخرجا. وأبو بصير هذا كان الله يبارك رجل ذكي، قلت لكم واش دار؟ أيوة صح. إذن الوفاء بالعهد. كاين بعض الناس لا لا يقول لك خويا أعطي له كلمة وراوغ وراوغ غان الثعلب، لا، ويقول لك هذو كفار ما عليهمش عهد، العهد تاعهم غير صحيح، هذا غلط. الرسول صلى الله عليه وسلم وفى بالوعد وبالعهد مع من؟ مع الكفار اللي منعوه باش يدخل المكة، ما دام أعطاهم الكلمة خلاص. ولهذا يقول تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقال تعالى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. لكن مع الأسف كثير من الناس صاروا لا يوفون بالعهد إلا إذا كان شافوا فيه مصلحة لهم، أما إذا كان الحق ضدهم ما يوفوش. واليوم الآن راهي أطبل العيط هذا وعدم الوفاء بالعهد صار ماذا؟ صار ميزة، يعني واحد اللي يشوفوه يشد في كلمته يسموه ماذا؟ بهلول مسكين نية نية، هذا غلط. أعطيت كلمة ما ترجعش فيها، أعطيت عهد ترجعش فيه أبدا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوفي بالعهد حتى مع الكفار. هذا درس عظيم لنا احنا، نسأل الله تعالى التوفيق والسداد. 29 استحباب إغاظة الكفار. إغاظة الكفار، الإغاظة يعني إغضابهم وإدخال الحزن عليهم. كيف؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء من المدينة قبل ما يصل الصلح جاء محرما، وجاب معاه ماذا؟ مش جاب الهدي، الهدي الإبل باش يذبحوها في مكة بعد ما يطوفوا ويديروا العمرة. صح مكة ما قريش ما خلوهمش. لما انتهى الصلح النبي عليه الصلاة والسلام واش دار؟ خلاص تحللوا، حلقوا ولبسوا ثيابهم وبعثوا الهدي، بعث الهدي إلى هناك ما ذبح في المكان، وهناك ما بعث به. كان منها جمل لأبي جهل، جمل لأبي جهل في أنفه تيرينو حاجة تاع فضة هكذا في أنف الجمل هذا، كان تاع أبو جهل. فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة باش يذبح هناك. علاش دار هكذا؟ لإغاظة الكفار. ثم هذا أبو جهل تاعكم اللي كنتو دايرينو، متى قتل أبو جهل؟ في غزوة بدر. فقال يعني لما شافوا الجمل تاع أبو جهل راح يذبح فأغاظهم هذا، وهذا فيه إغاظة الكفار. مليح الإنسان يحزن الكفار بأعمال طبعا لا تخالف الشريعة، مش تروح للسوبرات تاعهم تسرق وتقول باش نغيظهم يعني باش نزعفهم، كيما ما يديروا بعض الشباب يروحوا البلدان تاع الكفار ويدخل مكان تاع تجارة أطعمة وده ويسرق وياكل، كي تقول له ما يجوش يقول لك غنيمة. كيف غنيمة؟ غنيمة. وبعضهم يقول لك هادو استعمرونا 130 سنة داو الخيرات تاع بلادنا ثاني احنا ندولهم. لا. وبعضهم مثلا جزائري يروح لبريطانيا، بريطانيا ما استعمرتناش، تقول له ها بريطانيا ما استعمرتناش، يقول لك استعمرت مصر، راني نخرف الطار المصر. الله المستعان. هذا كله لا يجوز يا جماعة، مانيش ندافع على الكفار لا، وإنما عليك أن تغيظ أي تغضبهم الكفار، وأن تدخل عليهم الحزن بما لا يخالف الشريعة الإسلامية. والله تعالى يقول لما وصف محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار إلى آخره، قال ليغيظ بهم الكفار، يعني ربي سبحانه وتعالى جعل المسلمين بهذا الصفات ليغيظ بهم الكفار، يعني ربي راه أعطى الخير للمسلمين باش الكفار يحزنوا. وقال تعالى في المؤمنين لما أمرهم أن ما كان للمؤمنين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، قال ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب، ظمأ هو العطش، النصب هو التعب، ولا مخمصة، مخمصة هي الجوع، جوع شديد، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ها يعني ولا ينزلون منزلا ولا يعملون عملا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. ولهذا لما درت خطبة لما كان اليهود يضربوا في غزة قلت لهم قولوا لخاوتنا الفلسطينيين ما يبينوش كي يكونوا يبكيوا لما يقتل الشهداء خاصة أمام الكاميرات، جيت الكاميرات خبي روحك وبكي معليش. علاش؟ لأن اليهود كي يشوفونا نبكي واش يديروا؟ يفرحوا. كما مرة رئيس وزراء تاع لبنان بدا يبكي بكى لانه كانوا يضربوا في لبنان. هذيك الوزيره تاعهم الله يلعنها بدات تضحك، قالت له حبس الدموع تاعك، طبعا ماشي قدامه يعني كي ردت عليه، المفروض شد روحك بكيش، حبيت تبكي ومن بعد بكي، راه خبي روحك وبكي، معليش البكاء مليح، غاضك يعني مسلمين ماتوا تأثرت بهم، معليش بصح حاول ما تبينش، باش علاش؟ ها باش العدو ما يضحكش علينا، وحاول دير لهم حاجة اللي مثلا كنت مريض وراك مع العدو ما تبينهمش بلاك مريض إذا قدرت يعني، هات تبينهم بأنك صحيح قوي باش تغيظهم. كان يودي كاع واش درنا له ومازالوا هكذا، ومن بعد هما كي يروحوا ضربوني تبكي معليش، بصح قدامهم ما تبينش ليغيظ بهم الكفار. ولهذا لما ان شاء الله نقراو فتح مكة، نقراو لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام العمرة العام الجاي، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لما طوفوا واش قال للمسلمين للرجال، قال لهم بينوا الكتف الأيمن وجريوا في الطواف. خطر عليه المشركون واش داروا، قالوا راح يجيكم ناس مرض بالحمى بالمالاريا ضعاف، فلما شافوهم يجروا هكذا قال إنهم كالغزلان. هذا هو صح. الفائدة 30 ترك الاستعجال بالحكم الظاهر على الأمور. ترك الاستعجال بالحكم الظاهر على الأمور، يعني كي تشوف حاجة هكذا يا فيها اجتهاد ما تستعجلش بشوية. قال تعالى عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وقال تعالى فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. بهذا نكون قد أنهينا بعض الفوائد من صلح الحديبية. ثم بعد ذلك صارت حوادث أخرى في السنة 7 من الهجرة، في السنة 7 من الهجرة في المحرم، النبي صلى الله عليه وسلم راح في ذي القعدة ولا المدينة، قعد ذي القعدة ذي الحجة، ومن بعد في الشهر المحرم راح غزا خيبر. علاش الآن هنا النبي صلى الله عليه وسلم راه غلق الباب تاع الشر تاع قريش، غلقوا لأن كانت أكبر قوة معادية للإسلام المسلمين هم كفار قريش، خلاص دوكا ودار مع بيناتهم الآن يتفرغ للأعداء الآخرين اللي هما اليهود في خيبر الذين كانوا يتآمرون مع الكفار ومع اليهود ومع المنافقين. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى خيبر، وقصة طويلة، خيبر تبعد عن المدينة حوالي 300 كيلومتر الآن، فنصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين على اليهود. وفي هذه السنة قدم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه من مهاجري الحبشة، ومعهم أبو موسى الأشعري من اليمن، ومن معه من الأشعريين يعني من قبيلة الأشعريين. وفي هذه الغزوة قدم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه من بلده دوس. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام واش دار في هذا السنة، كذلك كتب ملوك الأرض، لما دار صلح الحديبية كتب ملوك الأرض، يعني الكتابة كانت بعد صلح الحديبية. هنا نستفادوا حاجة باللي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما ارتاح من قريش الآن بدأ ينظر إلى بعيد، فكتب إلى 8 تقريبا أو أكثر من ملوك الأرض، فبعث إلى هرقل عظيم الروم، وبعث إلى كسرى عظيم أو ملك الفرس، وبعث إلى البحرين، وبعث إلى الحبشة، أرسل إلى الذي أسلم النجاشي، ثم هذاك الذي أسلم مات، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النجاشي واحد آخر كافر فبعث إليه كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم رسالة أخرى، وبعث إلى المقوقس كذلك في الإسكندرية، وبعث إلى عمان، إلى أخوين كان يحكمان عمان، وهكذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم رسائل، وقالوا له يا رسول الله كتب، أمر بكتابة الرسالة، قالوا له يا رسول الله ما يقراوش الرسالة إذا ما فيهاش ختم، كما نقولوا باللغة الفرنسية كاشي، إذا ماشي كاشي ما يقراوهاش. فاتخذ النبي عليه الصلاة والسلام خاتما كتب فيه محمد رسول الله، وقال للناس لا تضربوا خواتم مثل خاتمي، باش يكون خاتم تاع الدولة محمد رسول الله. فكان كي يكتب يعني كي يأمر بالكتابة يكتبوا له رسالة، بعد يجيب الختم تاعه ويغمسه في الحبر، ومن بعد يطبع به الرسالة ويبعثها. نستفيد من هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دار الخاتم، هذه أن المسلمين معليش ديروا حاجة فيها فائدة دنيوية ما دام تخالف الشرع معليش، يعني الناس لو كانت يعرفوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم ما يخافوش أنهم يعيشون في القرن 15 15 في الهجري والقرن 21 ميلادي. كاين بعض الناس مساكين شغل يقول لك باللي ما نقدروش نطبقوا الإسلام في هذا العصر. علاه ما تقدرش تطبقوا؟ علاه؟ خاطر أنت ما تفهمش الإسلام. تسمى الإسلام هذا غير تاع العرب هذوك اللي عايشين في الرمل والصحراء، اللي عايشين في الخضورية وفي الباطيمات وفي العمارات، يعني ما يقدروش يطبقوا الإسلام. بعض الناس عن بالهم مسكين مساكين عن بالهم باللي في عصر الكمبيوتر والمترو قطار الأنفاق والطائرات والصواريخ ما نقدروش نطبقوا الإسلام. تقول أنت ما تعرفش الإسلام، تعم بالك الإسلام هذا يا حاجة ما تقدرش تطبقها. لا، فالنبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما لكي يقرأوا الرسائل، يعني هذه أمور إدارية. مثلا أنت تروح للإدارة يقول لك تقول أنا حاب نقابل الوزير ولا نقابل الوالي ولا نقابل رئيس البلدية ولا مسؤول، يقول لك لازم دير طلب وتخلي بطاقة التعريف تاعك وين؟ ها؟ عند الباب، ويكتبوا اسمك ويعطوك يعني ورقة هكذا باللي انت يا ضيف. اقول له خلينا هذه ما كانش في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. يا ودي هذه امور دنيويه معليش. يقول لك لازم تدير طلب، والطالب لازم يسجلوه لتحت، ومن بعد تسنى دالتك مثلا. هذه امور دنيويه معليش الانسان يديرها. يقول لك لازم تقدم طلب، ما تقدموش بالكمبيوتر، ما تكتبوش بالكمبيوتر، لازم تكتبوا طالب خطي. شحال مره انسان يدير طالب كي يقدموا بمكتوب بالكمبيوتر بالحاسوب يقولوا له لا لازم تكتبوا بيدك. ما نسولك علاه، هي اصلا على بالكم علاه؟ شكون يقدر يقول لي علاه يا اخي؟ الان رانا الان في عهد الكمبيوتر، تكتب بالكمبيوتر وبعد تطبع الورقه تخرج اجمل. هي ما هي اجمل، بالكمبيوتر ولا بالخط باليد؟ بالكمبيوتر. بصح يقول لك لا اكتبها بيدك ووقع عليها. على لا، هو الاخ قال باللي باش يحاجوه باللي انت اللي كتبتها. لا ها ينظرون الى حسن الخط. على هو حسن الخط واش ها المستوى تاعو؟ صح ها، باش يعرفوا باللي تعلم. ها زيد احسنت. هذا كاين ناس متخصصين، احنا ما عندناش هذه ولا بالك عندنا. هي اصلا كاين ناس من الخط تاعك يعرف النفسيه تاعك، اذا انت مقلق، اذا راح تقعد في هذه الخدمه ولا تدير لنا مشاكل، من الخط يعرف هذا يا انسان مقلق ما نقبلوش. فهمتوا علاش؟ روح تسقسي هذاك اللي يخدم في الإدارة يقول لا هذا قانون. بصح قول له علاه؟ ما على باليش قانون وخلاص. هي أصلا كي يشوفوا الخط تاعك يعرفون النفسية تاعك. كاين ناس من خلال الخط يعرف النفسية تاعك. إذا كان إنسان مضطرب متزن مقلق إلى آخر. ومن بعد ما يقبلوا الطالب تاعك كاين مرحلة أخرى، مرحلة ماذا؟ استجواب، كي يهضر معك يشوفك أنت كيف داير، تقلق كذا. مثلا نجيب لكم هذه على سبيل الفائدة، كاين واحد حب يخدم في مصنع تاع بيع وشراء يسموها سوبرات اليوم يعني مثلا، ولا يعني محل كبير سيتعامل مع الجمهور مع الناس. فلما دخل هذا قال له واسمك كذا، وين زايد وين قريت وكذا، ما عاد قال له شحال من مره شربت مخدرات. قال اسمع احترم روحك، انا شرب مخدرات. قالوا ها اي ما راجعنا ان شاء الله، ما حبوش يقبلوه على تقلق. قول له ما شربت مخدرات وخلاص. اسمع قادر روحك، هذا ما انت غدوه ما يتفاهمش مع واحد في الصرف يعطيه بدماغ صح لا يضربوا. فقالوا هذا نفسيته. كاين بعض الاعمال يقول لك يسقسيك عده اسئله، لكن اهم سؤالين في هذاك الميدان هذاك، يقول لك ما هو اخر كتاب قراته؟ كله انا ما قراش. ما تقراش صح. متى اخذت اجازه من العمل؟ ولو انا ما ناخذش اجازه عطله، انا نخدم ليل ونهار. خلاص كله صح، راجعنا فيما بعد. وعلاه ما تقبلوش؟ ما يقراش هذا، ما يطورش روحه، ما يقراش. والميدان تاعو لازم له ماذا؟ المعلومات دائما تتجدد. واحد هذا يقول لك انا ما انا والو، انا نخدم ليل ونهار نكد كيما لا هذا لا، انا مش متزن مش مبرمج مليح، لازم ياخذ اجازه عطله يريح. باش قال لك اخذوا الراحه للجدي جد، اخذوا الراحه للجدي جد يعني سيريو، اخذوا الراحه للجدي جد، اما اخذوا الراحه للراحه هذا لا. يعني واحد يرتاح، على ترتاح واش بك؟ ارتاح باش نعاود نولي بنشاط اكثر مليح. معليش. طيب اذا النبي عليه الصلاه والسلام اتخذ خاتما. سنكمل ان شاء الله في هذه المسائل، نأخذ بعض الأسئلة. أعطينا أسئلة إذا كان في الدرس. هذا سؤال طويل، كيف راح نقرأ هذا؟ من فضلك لم أسمع قصة أبي بصير، أعدها. من فضلك استمع إلى الشريط. نعم تفضل. هل يجوز إغاظة أهل البدع والعلمانيين؟ نعم. نعم. إيه. إيه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لماذا اتخذ الخاتم؟ باش لأن الملوك ما يستقبلوش ورقة ماهيش رسمية عادي. إن حكمه حكمة إن طبلعيط، طبلعيط يعني ماهيش كلمة فصحى، بلاك تدخلوها ثاني في اللغة العربية، يعني نقولها باش الناس تفهم، نستعملوا الكلمات اللي الناس يفهموا بها. أحيانا نستعمل بعض الكلمات فرنسية، وإن كان بعض الناس زعما ما يحبوش يقول لك لا تهضر بالفرنسية وده، يعني من باب الإفهام يا أخي. كاين الناس خاصة في بلادنا كي تقول بالكلمة الفرنسية يفهم، ولكن الأفضل كي تقول بالفرنسية قولها بالعربية كذلك باش يفهم الفرق، باش في المستقبل ما يستعملش هذه الكلمة باللغة الأجنبية. إن الطبلعيط يعني الخيانة حكمه حكم السارق عند إقامة الحدود، هل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع القراءة؟ مع المرأة المخزومية التي كانت تأخذ أغراض الناس ولا ترجعها إليهم. الخيانة ليس فيها قطع، الخيانة ليس فيها قطع، كذلك الخدعة ليس فيها قطع وإنما فيها عقوبة لا تصل إلى القطع، وكذلك النهبة، النهبة الغصب، واحد يأخذ حاجة بالقوة يقول أمشي أمشي تاعي، هذا ليس فيه قطع ولكن فيه عقوبة لا تصل إلى القطع. وتكلمنا على هذه المسألة مليح في تفسير وش سورة المائدة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. تكلمنا مليح بالشروط وش هي شروط، وتكلمنا على الناس اللي عم بالهم باللي تسرق حبة حلوة لازم يدك الطير، أو حبة حلوة طير يدك كيف هذا؟ وبعض الناس يفهم باللي اللي يختلس الأموال تقطع يده، لا هذا يعاقب لكن لا تصل إلى يد إلى العقوبة إلى القطع. الذي فيه قطع اليد هو السارقة فقط، والسارقة وش هي؟ أخذ مال من حرز خفية، أخذ مال من حرز، وش معناتها حرز؟ مكان يحفظ فيه المال، خلسة أو خفية، خفية، وأن يكون بلغ ربع دينار ذهبي فما فوق. بعض الناس يقول لماذا فرقت الشريعة الإسلامية بين هذا وهذا؟ لأن الغاصب تقدر تتحايل عليه باش ما يديلكش المال، وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، كي أعيبها كي جازوا الجنود تاع السلطان ما اداوهاش. فالغاصب تقدر تتحايل عليه، تقدر تهرب منه، تقدر تستعين بمن هو أقوى منه. المختلس والخائن أنت داير خدام ويديلك المال، احنا نقولوا يسرق يديلك المال، أنت دي أنت ماكش قايم على مالك، المال السايب وشنو يقول؟ يعني واحد عنده مصنع عنده عمال ما يعسهم ما يجربهم ما يشوفهم، يعني الخطأ منك أنت. والمختلس اللي يعني يخطف الحاجة ويهرب، أنت رد بالك أحرص على مالك. أما السارق ما تقدرش تغلق باب يفتح حشرة، تدير كاع الاحتياطات كما في أمريكا، كل ما تدير الدولة احتياطات باش ما يسرقوش، السراق واش يديروا؟ يديروا إجراءات جديدة يغلبوا هذيك الاحتياطات. فهذا الدواء تاعو شنو هو؟ قاطعوا اليد، هذا هو. أما المرأة المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتجحده، اختلف العلماء، واحد يسلف المتاع وبعد كي يقولوا له ردنا ما يردش، بعض العلماء قالوا تقطع يده لأنه مثل السارق، وبعض العلماء قالوا لا تقطع يده، وإنما هذه المخزومية كانت تستعير المتاع وتجحده ثم سرقت، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بقطع يدها لا لأنها كانت تجحد العارية وإنما لأنها كانت وقعت في سارقة، وثبت عليها الدليل. المهم إذا حبيت تعرف التفصيل تاع حكم قطع يد السارق والحكمة منه ارجع إلى التفسير في سورة المائدة في هذه الآية. أخذ خرجنا الحديث، جبنا الحديث يسقسوني عليه المرة اللي فاتت، قلت لكم ما زال ما عرفتش الدرجة تاعه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ردته الطيارة عن حاجته فقد أشرك، وفي رواية فقد قارف الشرك، يعني اللي يكون خارج من داره ومن بعد يتلقى مع واحد أعور ولا أعرج ولا يشوف قطة كحلة ولا كلب أسود ولا يسمع كاش هضره ماشي مليحه يعاود يولي، يقول لك ما نروحش للتجاره تاعي او ما نروحش للسفر تاعي او ما يروحش يخطب لانه شاف حاجه من هذه، هذا الشرك. يعني هذا يوقع في قلوبنا ولكن عليك ان تمضي، روح اتكل على الله. يقول الاخ هذا وجاء في مسند الامام احمد ان الصحابه قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم وما كفاره ذلك يا رسول الله؟ قال يقول أحدهم اللهم لا طير إلا طيرك، لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. وهذه الروايات صححها الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه الصحيحة. نعم جزاك الله خير. إذن كي تكون رايح وبعد يهجم عليك هذا الوسواس يقولك اسمع راك تلاقيت مع إنسان عرج ولا عور ولا مع قطة كحلة وراك رايح تخطب، راك رايح كذا، يا ولدي غير ولي، انت روح وقل هذا الكلام، قل هذا الكلام باش ربي يبعد عليك هذه الوسوسة. نعم. يقول هذا الأخ: عندي فوائد ربوية أريد أن أتخلص منها، وأنا أعلم الفتوى التي تقول أن هذه الأموال الربوية تجعل في مصارف عامة، لكن عندي أخت متزوجة مأسورة الحال وعندها أبناء صغار عندهم مشكل في النطق والكلام، ونصحهم الطبيب المختص أن يذهبوا بهم إلى روضة خاصة بها أطباء مختصون باش يعاونوهم على الكلام، فهل يجوز لي أن أتكفل بهذا المال الربوي؟ وعلى ما تعطي لهمش هذاك الدراهم اللي جاب لك الربا؟ ها؟ أعطي لهم هذاك الدراهم اللي جاب لك الربا، أعطي لهم منهم، يعني دراهم اللي جاب لك الربا تخبيهم وتعطيه بالربا؟ لا، هذاك المال اللي جاب لك اللي ولد لك الربا أعطي لهم منهم، أو اسعى لهم إلى في جمعية خيرية تتكفل بهم. نعم. طيب، يقول هذا: أدعو الله لنا، أدعو الله لي يا شيخ أن يشرح صدري للإيمان وأن يوفقني لحسن العبادة، لأنني تعبت من كثرة المعاصي، نسأل الله تعالى أن يحفظنا ويحفظك. وأنصحك يا أخي أن تبتعد عن أسباب المعاصي. كاين بعض الناس يقول لك راني نتوب ومانيش حاب، بصح هو يبقى في أسباب المعاصي، أسباب المعاصي بعد عليها. يعني ناس مثلا تقعد معاهم، كل ما تقعد معاهم تقرد تشوف الناس وتغتابوا، ما تقعدش معاهم يا أخي، بدل. يقول كيف نبدل صحابي هذو تربيت معاهم ولاد حومتي، كيف أنا دينك أولى، كما قال القحطاني في نونيته: الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أكبر خسراني. الدين هو الصح. إذا أصحابك هذو ما حبوش يتسقموا، كل ما تقعد معاهم يستهزوا بالدين ويضحكوا على الناس ما تقعدش معاهم يا أخي، بطل، ولا بدل لهم الهضرة. أما تقعد معاهم بعد استغفر الله، توبوا إليه، استغفر الله، كيف بعد عليهم. بعد كذلك عن مخالطة النساء، كاين بعض الناس يخالطوا النساء ويقصروا معاهم ويضحكوا معاهم، وبعد يقول لك راني مبتلي وراني نخمم بزاف ونفكر بزاف، يقي بعد. فكما قال المثل: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتلى بالماء. يرماه داخل الماء وقالوا بالك تتشمخ، كذا هو بعد من معروف. واسأل الله تعالى وجلس مع الصالحين وكثر من الأعمال الصالحة. وكاين أدعية خاصة دعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، شحال مرة؟ 100 مرة في اليوم، فإنها تكون لك حرزا من الشيطان. جرب وتشوف، حتى الأفكار تريح، لأن الشيطان هذا يهجم علينا، فكي تقول هذه لا إله إلا الله 100 مرة تحس بواحد الراحة، حسنات، وزيد الشيطان يبعد عليك. وكل ما تكون ذاكرا لله أكثر، كلما كنت في حرز وحصن من الشيطان الرجيم. نعم صح. الأخ هذا يسأل ويقول: هناك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أقرأت القرآن على 7 أحرف ليس منها إلا شاف كاف. قلت: إن قلت غفورا رحيما، أو قلت سميعا عليما، أو قلت عليما سميعا، فالله كذلك، ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب. خرجه أحمد بسند صحيح. ثم عقب على هذا الحديث بقوله: لا يفتح على الإمام إذا أخطأ في القراءة ما لم يكن خطأ بغير المعنى. نعم، يعني كي تقرأ القرآن في عود تقول مثلا، كي تختم الآية في عود تقول غفورا رحيما، تقول سميعا عليما، فهذا خطأ معفو عنه، هذا خطأ معفو عنه. أما إذا كان آية عذاب وتختمها بالرحمة، هذا لا هذا غلط. أو آية رحمة تختمها بعذاب، أو آية عذاب تختمها برحمة، هذا ما تديرهاش. يقول هنا أن أبا مالك، هذا صاحب كتاب صحيح في خصونة وكتاب جيد ما شاء الله، أنصح به طلاب العلم، صحيح فقه السنة لأبي مالك كمال السيد يقول لا يفتح على الإمام إذا أخطأ ما لم يكن خطأ يغير المعنى. نعم هذا بالنسبة لك، لكن بالنسبة هذا بالنسبة أنت إذا قرأت لا تؤاخذ، لكن إذا كان قدامك إنسان وسمعك تقرأ بدلا من سميعا بصيرا أو سميعا عليما قلت غفورا رحيما، هو يرد عليك، لأن أنت إذا أخطأت معليش. صحيح إذا كان واحد يسمع ويسكت لا لا، هنا في خطأ. هنا الأخ كمال أبو مالك هذا لم ينظر إلى أن المسألة فيها زاويتين، كاين زاوية على القارئ، القارئ هذا إذا كان وحده ربي ما يأخذوش، صح أنت كي تسمع ما تخليهاش تفوت، لابد أن تصحح له. هذا هو والله أعلم. نعم نعم، لكن هذا باش نحافظوا على القرآن لابد من المحافظة على هذا الأمر بهذا التفصيل الذي ذكرته. أنت الآن راك تقري تلاميذ يقرأوا القرآن ومن بعد يختم في عوتي يقول غفورا رحيما قال سميعا عليما، تخليه معناته راح يحفظها خطأ. إيه نعم. طيب ناخذ أسئلة أخرى كانت قديمة. نعم يقول هذا الأخ إذا فات المصلي الركعتان الأوليان من الصلاة هل يعيدها بقراءة الفاتحة والسورة أم يعيدها جهرا أم سرا؟ هنا قولان، هناك من يقول إذا فاتتك الصلاة فإذا قمت فأنت تقضي ما فاتك، وهناك قول آخر يقول لا تقضي وإنما تتم. وكلا القولين صحيح، لكن الأرجح الإتمام. كي تصلي مع الإمام أجعل هذه الصلاة هي الأولى، ولي تصليها وحدك بعد ما يسلم الإمام هي الصلاة هي الأخيرة. هذا هو. نعم إذا نسي الإنسان التشهد الأوسط هل يعيد التشهد بعد السجدتين السهو أم يكتفي بالسجدتين؟ يكتفي بالسجدتين لأن السجدتين تقوم مقام التشهد. هل يمكن للإمام للمأموم أن يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية والسورة أم يكتفي بالفاتحة فقط؟ نعم هذا سؤال مهم. كي تكون تصلي مع الإمام يا أخي مثلا صلاة سرية في الركعتين الأخيرتين قريت الفاتحة ومازال الإمام ما ركعش، وش تدير؟ زيد اقرأ سورة أخرى، ما تقعد ساكت. الناس اللي راهم يتقلقوا في الصلاة على خاطر يقعدوا ساكتين في السجود مثلا، إمام يطول شوية هو يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاث مرات ومن بعد يقول يا رب اغفر لنا ووسع علينا وارزقنا، بعد يسكت والإمام ما زال يبدأ يتقلق. بعض الناس في الصلاة بلا ما يشعروا يبدأوا يقولوا هذا شيء طبيعي، كي تسكت تتقلق، ما تسكتش عليك ماذا تفعل؟ يعني كثر من الدعاء. في التشهد كاين الناس يكملوا التحيات لله والزكيه لله الى اخره ومن بعد يجيب الصلاه الابراهيميه، واذا كان يعرف ثاني يجيب هذيك اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم الى اخره، ومن بعد يسكت والامام مازال مطول. ومن بعد يا الامام طولت علينا، بعد الصلاه يقول له علاه تتقلق؟ خاطر تسكت، ما تسكتش، زيد ادعي في التحيه الوسطى قول الصلاه الابراهيميه وكرر الصلاة الإبراهيمية هكذا إن شاء الله يتنحى لك القلق. نعم في الجهرية لا ما تقراش الجهرية، تسمع للإمام وفي السرية تقرأ. أما إذا راحت الكهرباء مثلا ولا تعطل الجهاز المكبر الصوت أصبحت لا تسمع الإمام في الجهرية فتقرأ. يقول لدي شهرين من الزواج وأصبحت لا أقدر أن ننظر إلى زوجتي ولا تعجبني مع أنها صاحبة أخلاق وتقوم بوالدي، أرجو منك النصيحة. النصيحة ما تشوفش الواحد أخرى. واحد الشيخ سقساوه قالوا له يا شيخ، قال له بديت نكره المرأة زوجتي، قال له طبعا تكرهها لأنك تنظر إلى هذه النسوة الجميلات المزخرفات في التلفزيون فتولي تشوف مرتك أشكارة أشكارة سميت طبعا ما تشوف شوف المرتك هذا هو. وزيد ادعي ربي سبحانه وتعالى لعل الشيطان هنا بل ماشي لعل أكيد أن الشيطان يريد أن يبغض إليك الحلال هذا هو. والزوجة تاعك إذا كان راهي ما يش قيمة بروحها مليح ما تتزين لكش عليها أن تتزين. إذن أيها الإخوة هذا المناظر يشوفوها الناس راهي تهبل الناس وتبعدهم عن الحالة. نحكي لكم قصة صارت قرأتها في أحد الجرائد يقول باللي أو أحد الكتب واحد علق على هذه المناظر هذه قال واحد شاف كان يشوف دائما حصة في التلفازة في التلفازة حصة هذيك تدير الحصة امرأة هبلته بجمالها واللباس تاعها والكلام تاعها حتى إنه سأل عنها وعرف وين المكان تاعها سافر من دولة إلى دولة مش ما نذكروش البلاد من دولة إلى دولة وراح لها هو وصل حتى صاب العنوان فدق الجرس أو ضرب الباب فخرجت إليه امرأة قالت له نعم قالها أريد فلانة التي تقدم في حصة كذا وكذا قالت له أنا هي قريب داخل ماشي هي لماذا زخرفة ودوك الرموش واسمه ما دوك الرموش وكذا كان يشوف بعد شافها قدام على حقيقة ودمعها هدية دمعها هدية كي شافها هرب عاود هرب ثاني هذا إذا حبيت تحب زوجتك ما تشوش الحرام. طيب هذا نختمه بهذا السؤال يقول من فضلك يا شيخ لو قللت الكلام بالعامية لأن العوام يأتون إلى الحلقة وبسبب كلامك يكثرون الضحك بلا سبب ما تضحكوش كي نضحككم ما تضحكوش خطر هذا الأخ هذا ويزعف ولازمني نهضر باللغة العربية الفصحى تفهموا إن شاء الله. اسمع الدروس تاعي تاع كي كنت في الإمارات كيفاش كنت نهضر بعض الناس يقول هذا ما يعرفش العربية اسمع الدروس تاعي كيفاش كنت نهضر ثم نهضر بالعربية الفصحى. الآن كاين الحلقة هذه يحضرها المتعلم وغير المتعلم فنراعي الظروف. انت دوك الى المستوى تاعك كبيرة واش نديروا لك خويا على غرب روح عند المشايخ اللي راك تشوفهم يعرفوا مليح روح تقرا عندهم واش ندير نهضر دوك في الخطبه تاع الجمعه نهضر بالعاميه ولا بالفصحى مش عارف واش بها. وكي تضحك في الجامع يعني احيانا حرام معنا زعما يجيه الايمان والتقوى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاه الصبح فياخذ الصحابه يتكلموا على امور الجاهليه فيضحكون ويبتسم النبي عليه الصلاه والسلام واش بك هذا الضحك حرام هذا ورع ماهوش في محله يا اخي. وانا مانيش نضحك بعض الناس يقولوا هذا ابو سعيد مهرج انت المهرج انا مهرج لكن احيانا نجيب كلمه لتلطيف الجو وكاين بعض الناس ما يشدش روحه يضحك واش ندير له انا نقول لك ما تضحكوش ربي يهدينا ان شاء الله. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.